ان ان ده يبقى كذا ده يبقى كذا. طبعا احنا مش هنقدر نوصل للقطع في بغير وحي، ولكن العلم اللدني بتوفيق ربنا بيخلي الانسان يرى ما لا يراه الاخرون ويحسن ما لا يحسنه الاخرون. مش هيوصل للقطع بعلم الغيب، لا يمكن، وقد يخطئ طبعا. ده ابو بكر اخطا وعمر اخطا، هيجي مين بعديهم بقى؟ يعني ال ال ال يعني ابو بكر اخطا لما قال يا رسول الله ده يعني دعني اولها، فاولها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبت بعضا وايه واخطات بعضا في الرؤيا، فهل اقسمت عليك رسول الله تخبرني ما اخطات به؟ فقال لا تقسم. عشان تفضل الحكايه ان ممكن الصديق ايه يخطئ، ماشي كده. وعمر رضي الله عنه في الحديبيه قال كلام صعب جدا، وقال اتهموا الرأي في الدين، وبعد كده قال فعملت لها اعمالا، قاعد يكفر عن اللي عمله في الحديبيه حاجات كتيره. علشان والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ان الصلح ده على ما فيه من الضيم على المسلمين هو في الحقيقه اعظم النفع للمسلمين، وانه فتح مبين، وهو الناس مش شايفه، والصحابه عامتهم شايفينه ايه هم وغم ودنيه في الدين، الا انهم استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الله من ذلك فتحا مبينا. فده مثال ان الملهم قد يخطئ، وان عنده علم لدني قد يخطئ، وبالتالي تبقى المسافه. لكن هي هنجيب لابي بكر الصديق كم خطا، ونجيب لعمر كم خطا، نعدهم ماشي يعني حاجات تبقى معدوده، وغيرهم يبقى له كم خطا يا لا تحصي، فاغفر لنا اللهم. دي مصادره، يعني ايه اللي يخلي الانسان يبقى عنده علم لدني؟ ان هو يجتهد في الطاعه، ويجتهد في علم الكتاب والسنه، ويجتهد في يعني كل امر يشاهده، يعني انه يعني ينظر اليه من جهه بالاخلاص والتوكل على الله، يقوم يوفق للعلم لدني ده. الفراسه عندهم غير العلم اللدني. هي الصحيح ان الفراسه ممكن تقع لكافر، الفراسه ممكن تقع لكافر قال عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، مش كده؟ الفراسه قالوا ان نراك من المحسنين، وده واحد خم بس جاي. فواحد ممكن جدا الفراسه بتبقى خبره شويه، العلم اللدني توفيق. ها الحكمه يعني اللي هي السنه، والحكمه من العلم اللدني. أسباب تحصيل البصيرة عندك في فضل غني الحميد. حديث ضعيف السند، ولكن معناه صحيح، إن المؤمن يرى بنور الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح، المؤمن عنده من النور في قلبه ما يعني يشم به القلوب، وعمره ما هيتكلم من غير دليل، ماشي كده. بس بيبني أعماله على أدلة الناس بتبقاش فهماها، والناس يقعدوا يقولوا هو جاب الكلام ده منين، ويشوفوا في الأدلة، يشوف في الأدلة القرآنية حاجات هم مش شايفينها، وده توفيق من ربنا. جمع العلم تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفا. يبقى أنت العلوم اللدني، العلوم الشواهد موجودة، ولكن في حسك أنت متلاشية تماما في العلم الإيه اللدني. يعني إيه متلاشية تماما؟ يعني اللي وفقك في فهم الأدلة والجمع بينها ومعرفة الرجاء مروحة الله عز وجل، هذا التوفيق من عندي. الفهم الذي أتيته، وفي العلوم الدنيوية سواء بقى كانت علوم حديثة مثلا، أو في علوم اجتماعية زي ما أقول لك، أو تاريخ أو سياسة، أو كل دي عايزة إيه؟ عايزة توفيق. أنت بتختار ناس، والله العظيم أنت بتقول فلان ده يتحط في المكان فلان، هتقول يا خبر بطلع غلط، مش كده؟ وانت بقول ده فلان يتحط في المكان فلان المهم، ودي هو ده اللي هيقدم المهم، ويطلع مش هو اللي هيقدم المهم، وهكذا بقى. ده اختلافات البشر كتيرة جدا. امر القعقاع ابن عمرو، امر المقداد، امر مش عارف، والله اعلم مين اللي يطلع ايه صح. وهكذا الامور دي عايزة توفيق من ربنا. فالعلم اللدني اذا انت بتقولش بقى اصل انا خبير بالاشخاص، انت بتقول ده ربنا اللي الهمني ذلك. اما جمع الوجود فهو تلاشي نهايه الاتصال في عين الوجود محقا. انت وصلت لربنا، انت اللي وصلت، ولا انت وجدت ربنا فمحق؟ لما وصلت الى درجه انت وجدت ربنا سبحانه وتعالى، وجدت قربه، حسيت بقى ان انت مش انت اللي عملت الموضوع. فمن ذا الذي شفع لك في الازل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الاسلام، ووسمك بعلامه الايمان، وجعلك من اهل قبضه اليمين، واقطعك في ذلك الغيب عملات المؤمنين. فاضرع الى الذي عصمك من السجود للصنم، وقضى لك بقدم الصدق في القدم ان يتم نعمه عليك هو ابتداها بلا سبب منك. اصلا انا بذلت مجهود جامد، انا بل ما وصلت، يا دي الخيبه عليك. ده انت وصلت، ما انت ما وصلتش، انت وصلت الله الذي جعلك تجد قربه. اذا وجدت او ما توصل لأنك تجد القرب من الله وحب الله، ساعتها تقول والله ما بي من شيء. جمع وجود، وجود يعني وجد الله، ده المعنى الصح طبعا، أما الكلمة فتحتمل إيه يعني غلط كتير. وأما جمع العين بقى اللي هو أن يعبد الله كأنه يراه، فهو تلاشي كل ما تقله الإشارة في ذات الحق حقا، تلاشي حقيقي في كل ما تغله الإشارة. أنت بتعبد الله كأنك ترى، ساعتها هتصغر كل المخلوقات حتى تصل إلى ما يشبه العدم. مش هي كده فعلا؟ مش إحنا إلى الله العلي الكبير كأننا ذرة أضعف؟ وما علمي وعلمك علم الله، وما علمي وعلمك علم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا رسول هذا البحر. إن إحنا نصغر قوي للدرجة دي، إيه اللي هيخليك تشهد البداية والنهاية؟ إنك أنت في ذات، بالنسبة إلى ذات الرب عز وجل، تتلاشى كل الأشياء وتصغر جامد جدا. قولها المرة الجاية، قولوا قولي هذا، أستغفر الله. لن تراني، معلش بقى مش عارف ان هو انت بقى على جواز رؤيه الله في بالعين في الدنيا، يبقى رجل ضال. لا، اجمع العلماء على ان لا احد يراه بعينه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. بيان فضل شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإكثار من الصيام فيه، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هل صومك من السنة؟ صوم معظمه من السنة، ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط عدا رمضان. ماشي يا ما يا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يبقى ده مراجعة أعمال السنة، يبقى أعمال السنة بترفع في شهر شعبان قبل رمضان. بيقول كثير من شباب النصارى عندما سألتهم عن من يدعمون قالوا حمدين، لماذا تغير موقف الكنيسة؟ الله أعلم، ما تشغل شكل الحصة، الموضوع خلص ماشي كده، نفوض أمرنا لله. يقول أكبر دعوة صامتها مؤثرة جدا في قلوب الناس، رأيتها بجلوس لاستخراج أرقام اللجان أمام المدارس، رأيت حب وتقدير وامتنان الناس للدعوة والحزب. إلى كل أخ لم يشارك في دعم القرار الدعوة، أنت محروم. جزاك الله خيرا. أنا من أعظم المكاسب فيما حدث هو أن الإخوة اختلطوا بالناس وكسروا الحاجز الذي سعى الأعداء إلى بنائه عاليا جدا، وإلى والذي سعى أهل البدع والجهل إلى ترسيخه جدا. إن إحنا الحتة التانية أنا بتكلم إن الحواجز اللي بيننا وبين الناس من أعظم العوائق في الدعوة. فإحنا لما يكون في اختلاط بالناس وشعور إن هم قريبين مننا وإحنا قريبين منهم، هذا من أعظم النفع. اللي بقول الأعداء عايزين يحوصلونا، اللي هو التحجيم القسري ده، وفي نفس الوقت الجهال وأهل البدع بيعمقوه بتصرفاتهم وسلوكياتهم وزعلانين مننا إن إحنا ما عملناش الحاجز ده معاهم، وعمرنا ما نعمله إن شاء الله. وأخطر حاجز يتعمل هو التكفير والقتل. أنت بعد ما تسفك دم إنسان الحاجز ده بحجمه قد إيه؟ بيعملين كويس، لأن دول المفروض إن هم محل دعوة. عايزين نقول لهم إن الإسلام والدعوة ومعنى السلفية معنى ليس إيه؟ ليس معنى إن إحنا أعداء نحن وهم، لا، المفروض إن إحنا نحن والكفار هم. أنتوا مبسوطين؟ ماشي. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق عندي، حيث أن المظالم لا يمكن ردها لأصحابها. أن واحد بيدعي كده يعني، ربنا سبحانه وتعالى دعاء ماشي يعني. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يغنيك عن هذا اللفظ يعني. بيقول ايه حكايه اياك نعبد واياك اعبد؟ انت شعورك بان انت بتتكلم بصيغه الجمع، انت جزء من كيان المؤمنين، وحده المؤمنين، ولست فردا وحدك، وبتدعي لهم زي ما انت بتنقل عنهم ان هم بيعبدوا ربنا وبيستعينوا بيه، انت واحد منهم، فانت بتدعي لهم اهدنا الصراط المستقيم. مش بتطلب لوحدك بس، ما انتش جزيرة منعزلة، انت والمؤمنون في كل مكان. يقول كيف يعرف العالم الفتنة اذا جاءت قبل الجاهل؟ اللي احنا عادنا نشرحه ده، انت كنت كاتب السؤال قبل ايه؟ قبل ما نشرح الدرس. درس بكرة في مسجد الامام الترمذي، عمار بن ياسر اقصد، في خطبة في مسجد الهدى بدون اعلانات، عمار بن ياسر اللي فيه ابو سليمان، شارع 20. العيش.